الأسماء الدالة على صفات الذات. الجزء الأول. المحاضرة الثانية. الصمد الصيد الحي الحيون. الحمد لله الواحد الأحد المتفرد بالتوحيد والمنفرد بالتمجيد، الذي لا تبلغه صفات العبيد، ليس له مثيل ولا نديد، وهو المبدئ المعيد، فعال لما يريد، لم يزل بصفاته أولا قديرا، ولا يزال عالما خبيرا، استوفى الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته، فلم تعزب عليه خفايات الأمور، ولم تغيره سوالف الظهور، لم يلحقه كلل ولا تعب، ولا مسه لغوب ولا نصب، خلق الأشياء بقدرته، ودبرها بمشيئته، وقهرها بجبروته، وذللها بعزته، فنحمده كما حمد نفسه، وكما هو أهله، وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعين به استعانة من فوض الأمر إليه، وأقر أنه لا ملجأ منه إلا إليه، ونستغفره استغفار مقر بذنبه، استغفار معترف بخطئه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بوحدانيته، وإخلاصا لربوبيته، ونستهديه بالهدى، ونسأله التوفيق ومجانبة الردى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونبيه وصفيه وأمينه، أرسله إلى خلقه بالنور الساطع وبالسراج اللامع، أرسله بالحجج الظاهرة والآيات الباهرة والأعاجيب القاهرة، فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته، وجاهد في الله حق جهاده حتى تمت كلمة الله عز وجل، وحتى ظهر أمره وانقاد الناس إلى الحق خاضعين، بقي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى أتاه اليقين، فصلوات الله عليه من قائد إلى هدي مبين، وعلى أهل بيته الطيبين، وعلى أصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، علمنا فيما سبق أن أسماء الله عز وجل أسماء توقيفية. ما معنى توقيفية؟ معنى أن الأسماء توقيفية يعني أنه لا مجال للعقل فيه، ويجب الوقوف في أسماء الله عز وجل على ما جاء في الكتاب والسنة، لا يزاد فيها ولا ينقص. اللي ورد في الكتاب والسنة هو الذي نقول به. الأمر موش استحسان، لا يخضع لاستحسان الشخص، لأن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الأسماء، فوجب علينا أن نقف في ذلك على النص. لا يجوز أن يسمى الله تبارك وتعالى ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا تحدثنا في المحاضرة الماضية عن أربعة أسماء. الاسم الأول هو اسم الله الرب، والاسم الثاني اسم الله الإله، والاسم الثالث اسم الله الواحد، والرابع اسم الله الأحد. وإحنا اتكلمنا عن الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة في الدلالة على كل اسم من هذه الأسماء، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى نفس المنهج في هذا اليوم وفي هذه المحاضرة نستكمل الحديث حول الاسم الخامس وهو اسم الله الصمد، والاسم السادس هو اسم الله السيد، والاسم السابع اسم الله الحي، والاسم الثامن اسم الله القيوم. أربعة أسماء أخرى نتحدث عنها في هذه المحاضرة. تعالوا نشوف الاسم الخامس من أسماء الله الحسنى التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاسم الخامس لله عز وجل اسمه الصمد. نعم، الصمد اسم من أسماء الله عز وجل، ثبت في القرآن وأيضا ثبت في السنة على سبيل الإطلاق، يعني ما هوش مضاف، على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية. دخلت عليه التعريف في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه بالصمد، الله الصمد. واسم الله الصمد لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع فقط في سورة الإخلاص، هذه الصورة التي تعدل ثلث القرآن، لكن ورد في السنة في عدة مواضع، زي الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. يكذب بوعد الله عز وجل، لن يعيدني كما بدأني، فليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا الحديث ورد عند الإمام البخاري. الشاهد هنا أن ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالصمد، وأنا الأحد الصمد. ربنا هو اللي سمى نفسه، سمى نفسه بالصمد. أيضا ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليه زايع، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ مين اللي يقدر يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني الصورة التي فيها ذكر اسم الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. الله الواحد الصمد ثلث القرآن. في رواية عند الإمام مسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن. الرسول بيقول لهم: أقرأ عليكم ثلث القرآن. فقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد الله الصمد، حتى ختم السورة. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصمد اسم من أسماء الله عز وجل، ورد في كتاب الله وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر عند الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، يعني ما نسبته؟ فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أبي بن كعب يقول: لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، فإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، معنى لم يكن له كفوا أحد على حسب ما قال أبي بن كعب، لم يكن له شبيه ولا عد، وليس كمثله شيء. هذا الحديث ورد عند الإمام الترمذي، وأيضا رواه الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني لم يرد عند البخاري ومسلم، وكذلك رواه أحمد في مسنده. والشيخ الألباني قال عنه حديث حسن دون قوله والصمت الذي لم يلد ولم يولد، يعني الحديث الثابت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انزل لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. لكن بقية الكلام الألف أبي بن كعب والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي بن كعب. ورد حديث أيضا عند الدارمي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار، في رواية أخرى سمت هذه المرأة هي زوجة أبي أيوب الأنصاري، عن امرأة من الأنصار أن أبا أيوب الأنصاري أتاها فقال ألا ترين إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت زوجة أبي أيوب الأنصاري رب خير قد أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو؟ قال أبو أيوب قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ يقول أبو أيوب فأشفقنا أن يريدنا على أمر نعجز عنه فلم نرجع إليه شيئا حتى قالها ثلاث مرات. الرسول يسألهم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ هم خايفين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكلفهم بأمر يعجزون عنه، فلم يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. الرسول كرر ذلك عليهم 3 مرات ثم قال لهم أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، هذه السورة تعدل ثلث القرآن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدله في الأجر. وهذا الحديث ورد عند الإمام الترمذي أيضا بغير هذا اللفظ، وفي تسمية المرأة اللي هي امرأة أبي أيوب الأنصاري، الترمذي حسنه وصححه الشيخ الألباني. وفي حديث آخر ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني أيضا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، والثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون اللي أبي بن كعب قال عنها وقل للذين كفروا، والركعة الأخيرة يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقل هو الله أحد الله الصمد اللي أبي بن كعب سماها والله الواحد الصمد. الشاهد هنا أن هذه الأحاديث ورد فيها اسم الصمد علما على ذات الله عز وجل، هذا كان معروفا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنن الكبرى للنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم، يعني يتساءلوا عن الله عز وجل وعن بداية الخلق وعن أزليته، يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا ذلك يعني تساءلوا وقالوا من خلق الله فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، صمد تصمد إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثم ليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. هذا حديث حسن رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني، وفي سنن النسائي أيضا وصححه الشيخ الألباني من حديث حنظلة بن علي أن محجن بن الأضرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته، الرسول عليه الصلاة والسلام وجد رجلا في آخر صلاته قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد. هنا في عز الأسماء كلمنا عن اسم الله الواحد واسم الله الأحد واسم الله الصمد، هذا حديث صحيح، حديث دل على ثلاثة أسماء: الواحد والأحد والصمد. وأيضا في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى فإذا دعي به أجاب. كل هذه الروايات تدل على أن الصمد من أسماء الله الحسنى، سمى الله به نفسه وسماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، سيد كامل في السيادة في كل شيء يتعلق به، الصمد الذي له الصمدية المطلقة في كل شيء. والإمام البخاري بوب بابا قال به: الله الصمد. والعرب تسمي أشرافها الصمد، ليه؟ لأنهم يرجعون إليه. قال أبو وائل: الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده، ده كلام الإمام البخاري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة، قد يظن أنها مختلفة وليس كذلك، بل كلها صواب. المعاني اللي وردت في الصمد كلها صواب، والمشهور منها قولان: أحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له، والثاني أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. ده كلام ابن تيمية رحمه الله. ابن الجوزي يقول في زاد المسير: الصمد فيها أربعة أقوال. القول الأول إن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، والكلام ده مروي عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده. وقال أبو عبيدة: هو السيد الذي ليس فوقه أحد، والعرب تسمي أشرافها الصمد. وقال ابن إنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد هو السيد الذي ليس فوقه أحد، يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم. يبقى خلاصة الأقوال في المعنى الأول أن السيد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وترجع إليه في أمورها، ده المعنى الأول اللي ذكره ابن الجوزي في زاد المسير. المعنى الثاني أن الصمد هو الذي لا جوف له، هذا المعنى ثابت عن عبد الله بن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة والسد، الصمد هو الذي لا جوف له. المعنى الثالث للصمد أنه الدائم الذي لا يزول. والمعنى الرابع الذي ذكره أيضا: الصمد هو الباقي بعد فناء القلب. ابن الجوزي يقول: أصح الوجوه هو الوجه الأول، لأن الاشتقاق يشهد له، لأن أصل الصمد، الصمد معناه الخاص، يقال أصمد فلان يعني أقصد فلان، فالصمد معناه هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوادث. هذا خلاصة ما ذكره ابن الجوزي في زاد المشيئة. يعني ممكن نقول إن خلاصة المعاني في الصمدية إن الصمد هو السيد الذي لا يكافئه من خلقه أحد، والمستغني عن كل من سواه، وكل من سواه مفتقر إليه معتمد عليه. الصمد هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولا يوصف بصفته أحد. الصمد والذي ليس فوقه أحد، والذي تصمد إليه الناس في حوائجهم وفي سائر أمورهم. الصمد والذي أصمدت إليه الأمور فلم يقض فيها غيره، أو هو المقصود إليه في الرغائب، وهو المستغاث به عند المصائب. وأيضا قيل الصمد هو الذي لا جوف له وليست له أحشاء، لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. وهذه المعاني كلها صحيحة، وكلها تدل على صفة الصمدية التي تضمنها اسم الله تبارك وتعالى الصمد. إن الصمد اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الصمدية المطلقة بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة الصمدية وحدها بالتضمن، ويدل على الحياة والقيومية، وكذلك يدل على الأحدية بدلالة المطابقة. لأن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له. فاسم الله الصمد اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الصمدية معا بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بدلالة التضمن، بدلالة اللفظ على بعض ما وضع له، ويدل على صفة الصمدية وحدها بدلالة التضمن، ويدل على الحياة والقيومية، ويدل أيضا على الأحدية باللزوم. وكذلك يدل باللزوم على كمال العلم والقدرة. صمد تصمد لي الخلائق لازم يكون عنده علم وقدرة، ولازم يكون عنده عزة وقوة وحكمة. الصمد يدل باللزوم على كمال العلم والقدرة والعزة، وعلى كمال القوة والحكمة والعظمة، وكذلك كمال العدل وكمال الفقر وكل ما يلزم لكمال الذات والصفات التي تحقق السؤدد في كل شيء. هذه دلالة اسم الله الصمد على صفات الله عز وجل، تكون بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. كيف ندعو الله تبارك وتعالى باسم الصمد؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء الله عز وجل باسم الصمد بينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عباد. دعاء المسألة ذي ما ورد في الحديث الصحيح الذي تقدم: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء مسألة، الشخص يذكر أسماء الله في دعائه يتقرب بها إلى الله. من أعلى درجات التوسل إلى الله التوسل إلى الله عز وجل بذكر أسمائه وصفاته، اسم دعاء مسألة. وأما دعاء العبادة فيظهر من خلال صدق المسلم في اعتماده على الله عز وجل لأنه الصمد، حسن التوكل على الله، يعتمد على الله عز وجل قبل الحركة والسكون، ثم يأخذ بالأسباب كيفما يكون، وبعدين يرضى بما قسمه الله، لأنه يعلم أن تقسيم المقادير بيديه، المبتدى منه والمنتهى إليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوجه الناس في الاعتماد إلى الله عز وجل، كيف يصمد إلى ربهم، كيف يرجع إلى الله عز وجل. النبي البخاري روى من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، شوفوا كيف تصمد القناعه الى ربها، وكيف يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. اللهم اسلمت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبه ورهبه اليك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. اللهم امنت بكتابك الذي انزلت، وبنبيك الذي ارسلت. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول للبراء بن عازب: فان مت من ليلتك فانت على الفطره، واجعلهن اخر ما تتكلم به. براء بن عازب طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم اداله هديه، فحفظ الحديث وردده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، يعني ورسولك الذي أرسل. الرسول عليه السلام قال: لا، أنا ما قلت كده، وبنبيك الذي أرسل. يعني شوفوا حتى الدقة في تحري النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: أنا ما قلت كده، أنا قلت: وبنبيك الذي أرسل. إن المعنى لا يستقيم إذا قال: ورسولك الذي أرسل. القصد من ذلك إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نصمد إلى الله عز وجل. هذا هو دعاء العباد. فاسم الله الصمد، ندعو الله به دعاء مسألة ودعاء عبادة. تعالوا نشوف الاسم السادس من أسماء الله عز وجل، وهو اسم الله السيد. نعم، السيد من أسماء الله الحسنى، سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا عن وصفه، مسندا إليه المعنى، محمولا عليه، ودخلت عليه آل التعريف. يعني في سنن أبي داود، هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني من حديث أبي نضرة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال مطرف: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. بيقولوا له: أنت سيدنا. رسول رب عليهم قالوا: السيد هو الله. النبي عليه الصلاة والسلام سمى ربه بالسيد. يقول عبد الله: قلنا: وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. النبي عليه السلام وجدهم يعظمونه تعظيما على سبيل المبالغة في الوقت. شوف التواضع عند النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال لهم؟ قال لهم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا اللي انتم عايزينه، ما فيش داعي للمبالغة في الوصف. والرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ولا طهر، لكن سيادته سيادة مقيدة بالبشر، أما السيادة المطلقة فهي لله عز وجل. هو شايف فيهم المبالغة، قال لهم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. يعني ما تمشيش وراثي المبالغة في وصف المخلوق وفق الخالق. أولى بهذا الوصف وبهذا الاسم هو رب العزة والجلال، السيد الله. وده حديث صحيح ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني، وكذلك ورد في المسند من حديث قتادة. يقول قتادة: سمعت المطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت سيد قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. قال: أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها قولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقل أحدكم بقوله، يعني يقول هو جاي عشانه، ولا يستجره الشيطان، لا يقع في حبال الشيطان وفي طريقه. إن الشيطان يريد تعظيم المخلوق على وجه المبالغة والشرك. فالحديث حديث ثابت صحيح، وهو يدل دلالة صريحة على أن السيد من أسماء الله الحسنى، اللي سماه بذلك هو نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعدين ما فيش بعد قول الرسول تعظيم، لا نعترض أبدا على قول الحبيب صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا يعني السيادة المطلقة، السيادة التي تتضمن كل أوجه الكمال والجمال. سيد إطلاقا هو رب العزة والجلال. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينفي السيادة المقيدة، السيادة التي تليق بالمخلوق، السيادة النسبية التي تتضمن المفاضلة وتتضمن التفوق على الآخرين. رسول لما يقول السيد الله لا ينافي ذلك السيادة المقيدة، يعني في فرق بين السيادة المطلقة والسيادة المقيدة. السيادة المطلقة لله عز وجل، أما المقيدة فتكون للبشر بعضهم على بعض. كان ابن القيم يقول في تحفة المولود بعد هذا الحديث الذي ثبت في سنن أبي داود السيد الله، يقول ابن القيم ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، فإن هذا إخبار منه عما أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليه صلى الله عليه وسلم. وأما وصف الرب تعالى بأنه السيد تكلم ابن القيم فذلك وصف لربه على الإطلاق، فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن قوله يذكرون. إذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه وتعالى وملكا له ليس لهم غنى عنه طرف عين، فكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم إليه، كان هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة. وبعدين ينقل ابن القيم عن بعض السلف يقول قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير الصمر أنه السيد الذي كمل سؤدده. ابن القيم بيذكر ذلك على أنه لا يجوز لأحد أن يتسنى بأسماء الله المختصة به، لكن الأسماء التي تطلق على الله وعلى غيره زي السميع البصير والرؤوف الرحيم فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق، يعني بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى. لا ينفعش، ينفعش يسمى واحد الرؤوف ولا الرحيم، لكن عبد الرؤوف وعبد الرحيم نعم. إن كان الرؤوف الرحيم أخبر الله بها عن المخلوق زي ما ورد في قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في بعض المتكلمين ظن أن تسمية الله بالسيد قد يؤدي إلى التشفير من الناس، بعضهم قد يوصف بالسيد أو يتسمى به، فلم يجعلوه من الأسماء، حاولوا استبعاده مع أنه ثابت في النص الصريح. الرسول يقول السيد الله، هل بعد كلام الرسول تعقيب؟ لكن هم بيقولوا لك لا، ممكن يكون السيد اسم يؤدي الى التشبيه بالمخلوق، عندهم اراء كلاميه تشبه اراء المعتزله في نفي الصفات، ان اثبات الصفات يؤدي الى التشبيه. حتى كثير من الذين حاولوا تتبع الاسماء اللي ورد في القران والسنه لم يعتبروا السيد اسما، قالوا السيد ليس من الاسماء الحسنى. حجتهم ايه؟ يحتجون بانه لم ياتي تسميه الله تعالى بالسيد في القران ولا في حديث متواتر، وده اللي ذكره النووي في شرح لصحيح مسلم. يقول لك السيد اسم لم يرد في القران ولا في حديث متواتر. والغزالي ايضا استبعده في كتابه المقصد الاسنى، وابن حجر رحمه الله استبعده في تلخيص الحبيب. انتوا عارفين ان المتكلمين يقولون ان العقائد لا تثبت الا بدليل قطعي الثبوت، العقائد لا تثبت عندهم بدليل ظني. وايه يعني قطع الثبوت؟ قطعي الثبوت عندهم يعني القران او الحديث المتواتر، لكن احاديث البخاري ومسلم وبقيه الاحاديث اللي وردت في السنن هذه يسموها ظنيات، يؤخذ بها في الاعمال ولا يؤخذ بها في الاعتقاد. وده مبدا باطل عند السلف الصالح، طالما ان الحديث ثبت بالسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فناخذ به سواء كان في الاعتقاد او في غير الاعتقاد، انما ناخذ بالحديث ونوجده على الناس في باب الصلاه والزكاه وبقيه احكام الاسلام. ولما نيجي عند باب الاعتقاد نقول لا ده حديث احاد لا تفيد اليقين في امور الاعتقاد، لكن الحكم هنا واجب. ايه؟ لان الحديث ثابت بكذا وكذا، لما لا حديث من احاد لك في الأحاد يؤخذ به في الأعمال ولا يؤخذ به في الاعتقاد. ثبت، هم قالوا هذا الكلام لكي يوافقوا آراء المتكلمين والآراء الفلسفية الآراء العقلية الخطيرة، فيجب أن نتنبه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيح أنه سمى الله بالسيد، فما فيش بعد كلام الرسول تعقيب. ابن القيم رحمه الله يقول في من قال لا يجوز أن يطلق على الله اسم السيد، يقول في بدائع الفوائد وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق على الله تعالى هو بمعنى المالك، بمعنى المولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق. وفرق بين النص عند تجرده عن الإضافة وعند التقييد والتخصيص. اللفظ المطلق يمكن استخدامه في حق الإنسان وفي حق الله عز وجل، له لفظ سميع، لو قلنا سميع وسكتنس هذا لفظ مجرد ليست فيه إضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أضيف اللفظ إلى الله فيخص الله عز وجل. سمعه لا كالأسماع، لم نرى كيفية سمعه ولم نرى له مثيلا. ويقول الله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ده سميع ربنا سبحانه وتعالى سميع، لكن سمع المخلوق له كيفية تليق به، نراها بأعيننا أو نرى لها مثيلا. لكن حد شاف كيفية سمع ربنا؟ حد شاف له مثيل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. يبقى السيد على الإطلاق غير السيد على النسبة والإضافة. السيد حقيقة هو الله عز وجل، ربنا هو الذي يحق له السيادة المطلقة. حقيقة السؤدة ليست إلا لله عز وجل، لأن الخلق كلهم عبيد، هو ربهم، هو المالك الكريم، هو الكريم الحليم، هو الذي يملك نواصيهم ويتولى أمرهم، وهو الذي يسوسهم إلى صلاحهم. وده معنى السيادة في اللغة، معنى السيد الذي كمل سؤدته على الإطلاق. والمعنى الذي دل عليه اسم السيد شائع ذائع في الكتاب والسنة. يقول أبو الطيب في عون المعبود وفي شرحه لسنن أبي داود، يقول السيد الله يعني هو الحقيق بهذا الاسم. الرسول لما قال لهم السيد الله الحقيق بهذا الاسم هو الله عز وجل، قال القارئ أي الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم هو الله سبحانه. وهذا لا ينافي سيادته صلى الله عليه وسلم السيادة المجازية، السيادة الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية. الرسول قال أنا سيد ولد آدم ولا فاخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا بل تحدثا بنعمة الله عز وجل. وإلا فقد روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، بلال بن رواح، يعني عمر يقول ذلك على سبيل التواضع، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وبلال كان عبدا، لكن الإسلام يجعل السيادة والقيادة لأهل الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا قال الألوسي في روح المعاني وإطلاق الصمد بمعنى السيد على الله تعالى مما لا خوف فيه. وإن كان في إطلاق السيد نفسه خلاف، اسم السيد اختلفوا فيه بالنسبة لإطلاقه على رب العزة والجلال. يقول والصحيح إطلاقه عليه عز وجل كما ورد في الحديث السيد الله. ويقول السهيل لا يطلق على الله تعالى مضافا، وإنما يطلق على الله عز وجل بلا إضافة. يعني من فعش يقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى هو سيد الملائكة وهو سيد الناس أجمعين، لا، نقول هو السيد، السيد الله له السيادة المطلقة في كل شيء. هذا معنى كلام السهيلي الذي ذكره الألوسي في روح المعاني. والسيد اسم يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة السيادة المطلقة بدلالة المطابقة، يدل على الذات وعلى صفة دلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفة السيادة المطلقة وحدها بالتضمن، ويدل على الحياة والقيومية، وكذلك يدل على الأحدية باللزوم، وكذلك يدل باللزوم على ما يدل عليه اسم الله الصمد زي العلم والقدرة والعزة والقوة والحكمة، وكذلك العظمة وكمال العدل وكمال الحكم، إنه مش سيادة كل شيء، فالأمور ترجع إليه والخلائق تصمد إليه. فاسم السيد يدل باللزوم على كل ما يلزم لكمال الذات والصفات التي تحقق السؤدد في كل شيء. طيب كيف ندعو الله تبارك وتعالى باسم السيد دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي ما ورد في دعاء الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل لما حملوه إلى المأمون واقترب منه وهو في طرسوس، جاء خادم الخليفة هو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله، إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. عارفين قصة خلق القرآن؟ لما تحدثنا عن الإمام أحمد بن حنبل وقد حملوه في صورة مدرية مشينة موجها إلى المأمون لاختباره، فإن لم يجب المأمون إلى القول بخلق القرآن سيقتله لا محالة. فلما رأى الإمام أحمد بن حنبل أن خادم المأمون يمسح دموعه ويبكي خوفا على الإمام أحمد بن حنبل من بطش الخليفة، جثى الإمام أحمد بن حنبل على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال هذا الدعاء. ماذا قال؟ قال: سيدي، دع الله باسم السيد. قال: سيدي، يعني يا سيدي، غر حلمك هذا الفاجر، هو الخليفة المأمون، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم فإياكم القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. فما أن انتهى من دعائه حتى استجاب الله له، وجاء الصريخ في كل مكان بموت الخليفة المأمون في الثلث الأخير من الليل، واستجاب الله دعاءه. الإمام أحمد بن حنبل تخير اسم الله السيد فدعا الله به، قال: سيدي، غر حلمك هذا الفاجر. ده دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فيظهر من خلال رجوع العبد إلى الله، رجوعه إلى من له السيادة المطلقة في كل شيء، يرجع إلى الله عز وجل بالافتقار والخشية التواضع. إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هاد ودليل. لما قدم وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: أنت سيدنا. فقال: السيد الله، السيد الله، كان على سبيل الإطلاق. إنسان دائما يقاوم نفسه، النفس أمارة بالسوء، دائما يحب المدح والثناء، وكل من نفسه دارس نفسه نفس أمارة بالسوء تفرح وتمرح ويصيب الغرور والعجب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال لهم: السيد الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. الرسول علمهم أن السيادة المطلقة هي لرب العزة والجلال. فالسيد اسم من أسماء الله ندعو الله به دعاء مسألة ودعاء عبادة. تعالوا نشوف الاسم السابع من أسماء الله عز وجل. الاسم السابع اسم الحي. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به، وكذلك سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. الاسم ورد على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على الوصفية، مسندا إليه المعنى محمولا عليه، دخلت عليه آل التعريف ولام الجر والنداء وغير ذلك من العلامات التي تدل على العلمية في الاسم. يعني في القرآن ورد قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ويقول الله عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. يبقى توكل على الحي، دخلت عليه حرف الجر، هو الحي الفلان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة البقرة في الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة آل عمران. وعنت الوجوه للحي القيوم، حرف الجر اللام. وقد خاب من حمل ظلما، سورة طه. ورد في السنة كذلك في صحيح الإمام مسلم عن أبي بن كعب إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يقول أبي بن كعب: قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ الرسول لما سأله المرة الأولى أبي بن كعب بن الأدب رد العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم. فلما أعاد عليه السؤال أبي فهم أن ذلك اختبار، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه أعظم آية في كتاب الله. يقول أبي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بهذا العلم وهذا الفقه الذي توصلت به إلى أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وفي حديث عن الإمام البخاري ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. كنت عارفين الحديث لغاية ما أبو هريرة أمسك بهذا الرجل الذي يسرق من الطعام، وهذا الرجل كما تعلمون كان شيطانا متصورا في صورة إنسان، فلما أمسك به في المرة الثالثة قال له دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال له أبو هريرة قلت ما هو، يعني إيه الكلمات اللي هتعلمها لي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الشيطان بيقول له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. يقول أبو هريرة تخليت سبيله فأصبح يعني في الصبح بقى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. أبو هريرة ما كانش يعرف أنه شيطان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما هي هذه الكلمات؟ يقول أبو هريرة قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير ثم الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ أبو هريرة قال له لا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان، شيطان تصور في صورة إنسان وهذا ثابت وقد حدث لأبي هريرة رضي الله عنه. الشاهد هنا إن ورد اسم الحي القيوم في السنة سماه بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقر هذه النصيحة التي إذا قرأ الإنسان فيها آية الكرسي وقاه الله عز وجل من كيد الشيطان حتى يصبح. وورد أيضا في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت أبي يحدثنيه عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ربه بالحي القيوم. وورد في سنن أبي داود أيضا وحسنه الشيخ الألباني عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الأدلة القرآنية وهذه الأحاديث النبوية تدل على أن الحي اسم من أسماء الله عز وجل. اسم الله الحي دائما يرد مقترنا باسم الله القيوم، اقتران الاسمين يدلان معا على اسم الله العظيم. السبب في ذلك أن جميع الأسماء والصفات تدل باللزوم على أن الله حي قيوم. الحي اسم مشتق من صفة الحياة، وصفة الحياة وصف ذات لله عز وجل بخلاف المحيي. المحيي مشتق من صفة فعل الله عز وجل. وإحنا عرفنا صفة الذات بأن هي كل صفة كمال لله عز وجل لا تتعلق بمشيئته، زي البقاء والعزة العلم والقدرة والمشيئة والقوة، وزي العلو والحكمة، والوجه والعين والقدم واليدين والسمع والبصر، هذه كلها صفات ذات لله عز وجل. لكن صفات الفعل هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يتعلق، زي الخلق والهداية والإحياء والإماتة، زي الرزق والنصر واللطف والرحمة والمجيء لفصل القضاء والنزول إلى السماء، وكذلك صفة الاستواء. كل ما تعلق بمشيئة الله من الصفات نقول عليها صفة فعل. لكن اسم الله الحي من أسماء الله الحسنى التي تدل على صفة من صفات الذات. الحي اسم من أسماء الله، خلي بالكم النقطة دي، يدل على ذات الله وعلى صفة الحياة معا بالمطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة الحياة وحدها بالتضمن، ويدل على الوجود والبقاء وعلى الغنى بالنفس، ويدل على سائر أنواع الكمال بدلالة اللزوم. لاحظوا احنا في الأسماء الحسنى كلها بنقول إن الأسماء الحسنى تدل على الحي باللزوم، لكن الحي اسم الله الحي يدل على صفة الحياة بالتضمن مش باللزوم. جميع الأسماء الحسنى تدل باللزوم على صفة الحياة ما عدا اسم الله الحي، فإنه يدل على صفة الحياة بالتضمن، ولولا صفة الحياة ما كملت أسماء الله. بقية الأسماء والصفات كمالها متعلق بصفة الحياة، لأن لا يمكن لأحد أن يكون قديرا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون قويا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون عليا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون غنيا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون عظيما إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون سميعا بصيرا إلا إذا كان حيا. فجميع أسماء الله تدل على صفة الحياة التي تضمنها اسم الله الحي. دي قضية عقلية، قضية نقلية، كما قدمنا ذلك وشرحناه عند الحديث عن اسم الله الأعظم وما يدل عليه اقتران الأسماء من أنواع الكمال. وصلنا الكلام عن هذه القضية، وبينا أن دوام الحياة من دلائل دوام الملك لله عز وجل. يعني دوام الحياة في البشر بيؤدي إلى انتقال الملكية والإرث. اللي بيموت يرثه الحي، ورثه بحق الحياة. إذا كان كل من على الأرض لا محالة زائلة، يدركه الموت في أي زمان ومكان، فكل شيء ما خلى الله باطله، كما نص على زواله القرآن. يقول الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فميراث السماوات والأرض انفرد به الملك الحق، لأن الحياة وصف ذات لله، أما حياة الملوك فحياة لا تدوم، فسوف يأتيهم الموت بالضرورة واللزوم، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه هي المعاني التي دل عليها اسم الله الحي. كيف ندعو الله باسم الحي دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ ورد في الموطأ أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. هنا بيدعو الله عز وجل باسمه الحي واسمه القيوم، دعاء مسألة، يذكر في دعائه اسم الله عز وجل الحي يتوسل به إلى مراده، استجابة لقول الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما ما كان يدعو الله باسمه الأعظم، باسمه الحي القيوم. هذا دعاء المسألة. لكن دعاء العبادة دعاء يظهر من سلوك العبد، من توجيه أفعاله في الحياة على أن الملك باق لله الحي القيوم، وأنه في دار ابتلاء تعقبها دار للجزاء، يعلم أن الملك لله بالبدء عند إنشاء الخلق، فلم يكن أحد من الأحياء سواه، وكذلك الملك لله بالمنتهى عند زوال الأرض، لأنه لن يبقى من الأحياء سواه، فلا ينسب الملك على الحقيقة غير الله عز وجل، وإنما على سبيل الابتلاء بالحياة، ولا يشرك بالله بالاستغاثة والدعاء أو المحبة والخوف والرجاء. إن الدعاء يستلزم إثبات صفة الحياة الأمداد من الأموات، الحياة هي أصل في اتصافهم بالعلم والغنى والقدرة، أصل في اتصافهم بالسمع والبصر والقول، أصل في اتصافهم بكل ما يلزم لإجابة الدعاء. إذا كانوا أموات وهم مش أحياء، فكيف نتوجه إليهم ونشرك بالله عز وجل في دعائهم؟ ربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم هذه الصفات لأنهم أموات، يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. يبقى دعاء العبادة سلوك، سلوك العبد من خلال إيمانه باسم الله الحي. يبقى الاسم السابع الذي ذكرناه في هذه المحاضرة هو اسم الله الحي. تعالوا نشوف الاسم الثامن والأخير في هذه المحاضرة. اسم الثامن من أسماء الله عز وجل اسمه القيوم. القيوم سمى الله به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودلا على الوصية، مسندا إليه المعنى محمولا عليه، دخلت عليه أي التعريف ولا من الجر، وكذلك النداء، غير ذلك من العلامات التي تدل على الاسم. من ذلك قول الله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم في موضعين، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يقول أبي: قلت الله ورسوله أعلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فأجاب أبي بن كعب، إلى أن قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بهذا العلم. ورد في هذا الحديث اسم الله الحي وكذلك اسم القيوم. كل حديث تقدمت تدل على اسم الله القيوم. لما تحدثنا عن اسم الله الحي، إن اسم الله الحي دائما يرد مقترنا باسم الله القيوم في أغلب الروايات. تعالوا نشوف بقى معنى للقيوم في اللغة. القيم في اللغة هو السيد الذي يسوس الأمور ويدبرها. قيم البلدة سيدها وأمينها ومدبرها. قيم البلدة الذي بيده تدبير أمرها. والقيوم اسم يدل على أمرين، يدل على وصف القيام والإقامة. القيام قام بذاته فلا يحتاج إلى غيره، والإقامة أقام غيره لأن غيره يفتقر إليه. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي قام بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وهو الذي أقام غيره فلولاه ما كان. ورد عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ربنا سبحانه وتعالى والذي أقام هذه المخلوقات وهو القائم على كل نفس بما كسب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب وجعلوا لله شركاء، نسبوا إليهم تدبير الأمور وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، من اللي يدبر أمر المخلوقات؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ كنت في واحد ثاني هو الذي يدبر أمر المخلوقات؟ أبدا، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. قيوم والقائم بنفسه الذي بلغ مطلق الكمال في وصفه، هو الباقي بكماله ووصفه على الدوام. ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتأثر، باق بكماله دون تغيير أو تأثير. إن الحي فينا ممكن يبقى سميع، لكن مع مرور الوقت يتأثر سمعه، يفتقر إلى وسيلة إضافية للسمع، حط سماعة أو آلة يستعين به عشان يبقى سميع على الكمال. لابد أن يكون قيوما في سمعه، له البقاء والكمال في سمعه على الدوام. الحي منا قد يكون بصيرا، لكن مع مرور الوقت يتأثر البصر، يفتقر إلى وسيلة إضافية للإبصار. حط نظارة ومع مرور الوقت يزول التخانة بتاعت النظارة، سمك العدسة. يبقى عشان يتصل بالبصر لابد أن يكون قيوما في بصره، له البقاء والكمال فيه على الدوام. الحي منا قد يكون متصفا بالصفات، لكنه يتأثر بالغفلة والسنان، فتتأثر وتضمحل الصفات، وربما تنعدم أنصافه إذا نام. في حال النوم خلاص زي الميت، فلو كان قائما دائما لكملت حياته وبقيت صفاته. ولذلك يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ربنا سبحانه وتعالى أثبت الحياة والقيومية التي تلزم لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. كيف ندعو الله عز وجل باسم القيوم دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ ما يقال في اسم الله الحي، يقال في اسم الله القيوم، إن اسم الله القيوم دائما ما يقتل باسم الله الحي. وهذا قد تقدم في الحديث عن اسم الله الحي، ودعاء الله به دعاء مسألة ودعاء عبادة. نقف عند هذا الحد، نلتقي معكم بإذن الله تعالى في محاضرة قادمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.